حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ تجهر بها ألسنة المؤمنين، تجهر بها قلوب المرسلين، تضج بها أفئدة المتقين. قال ربنا جل جلاله مشيرا إلى هذا المعنى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. اختاه إن الأيدي ينظر حوالينا أينما تلفت في الجهات الست تجد داهية في كل ناحية، حولت تخل بالمسلمين تنزل عليهم يمينا وشمالا. إنك حين تنظر يتفتت كبدك إن كان قد بقي لك كبد. نعم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على عذاب إخواننا في الله في كل مكان على ظهر الأرض لمحزونون، ولكن ماذا بأيدينا أن نصنع؟ سؤال يؤرق الشباب. ماذا نصنع؟ ماذا نقدم لإخواننا هناك في البوسنة أو في السيسان أو في الكوت وفلسطين أو في برنا وتايلاند وكشمير أو حتى في أفغانستان وغيرها؟ هؤلاء إخواننا في كل مكان من أرض الله، ماذا نقدم لهم وماذا نستطيع؟ أقول لكم إخوتي إننا ينبغي أن ننطلق عن عقيدة وأن نعمل عن علم، لا أن ننطلق عن هوى ولا أن نعمل عن حماس. نعم إننا ينبغي أن نفهم سنة الله في خلقه. لقد شاء الله جل جلاله أن يحكم الكون بسنن غاية في الثبات والعدل والدقة، سنن كونية ثابتة. هذه السنن مهما غالت لها فإنك لن تصل إلى مرادك إلا إذا ضبطتها. فإن سنة الله لا تحابي أحدا من البشر. إن الله عز وجل قال: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه سنة الله القديمة في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ سهلة هي الجنة، بسيطة هي الجنة. كما قلت إن عدم فهم هذه السنة جعل من يبتلى في عدم وجود عمل أياما معدودة يحلق لحيته، جعل من تمنع على باب الجامعة تخلع نقابها، جعل من يبتلى فيسجن يوما أو أياما يرتد ويرجع وينشط على عقبيه لأنه لم يفهم هذه السنة. قال ربنا عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ناس لابد من التمحيص في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجنة وليكونوا لها أهلا. إنها سنة الله أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم وأن يلقوا في سبيلها العنت والألم والشدة والضر، وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة حتى إذا ثبتوا على عقيدتهم لم تزعزعهم شدة ولم ترهبهم قوة ولم يهنوا تحت مطارق المحنة أو الفتنة، حين ذاك يستحقون نصر الله لأنهم يومئذ يكونون أمناء على دين الله، مأمونون على ما اؤتمنوا عليه، صالحون لصيانته والزود عنه. حين ذاك يستحقون النصر مع الجنة. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب فأوعدك مع إيمان وجهاد بمغفرة الذنوب ودخول الجنة والنصر الموعود تستحق الجنة والنصر حين تصبر الفئة المؤمنة حين تتحرر أرواحهم من الخوف حين تتحرر قلوبهم من الذل لغير الله حين تتحرر قلوبهم من الحرص على الحياة حين تتحرر نفوسهم من الحرص على الدعة والرخاء حين ذاك تكون أقرب إلى عالم الجنة وأرفع ما تكون عن عالم الطين والتراب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا بأساء وضراء وزلزلوا هكذا خاطب الله الجماعة الأولى لما قرأوا هذه الآية أيقنوا بها فهموها لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصادق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هكذا لأنهم آمنوا بالأولى بأساء وضراء وزلزلوا وصف هكذا في غزوة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا انظر بأساء وضراء وزلزلوا بالأحداث زلزلوا هنا وكفى الله المؤمنين القتال انتهت القضية أرسل ريحا هوى أطار غطفان وقريش ومن معهم هكذا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى هكذا وجهها إلى تجارب الجماعات المؤمنة من قبلها وإلى سنته سبحانه وتعالى في تربية عباده المؤمنين الذين يصل إليهم رايته وينوط إليهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته هو خطاب مسترد لكل من يختاره الله لهذا الدور العظيم إنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إن هذا السؤال من الرسول الموصول بالله إن هذا السؤال من المؤمنين الذين آمنوا بالله إن سؤالهم متى نصر الله ليصور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة لم تكن إلا محنة فوق الوصف تراها لما جاءت قريش بخيلها وخيلائها بكبرها وتيهها في غزوة بدر والرسول يخرج في 300 رجل غذاء الرجل تمرة أو تمرات حفاة عراق جوعة هنا يقول رسول الله يا نصر الله اقترب ألا إن نصر الله قريب فيقول يا نصر الله اقترب ونحن نقولها اليوم من كل قلوبنا اللهم قرب لنا نصرك نعم عندما تزلزل القلوب حين تقع المحنة التي تبوخ الوصف تلقي ظلالها على مثل هذه القلوب فينبعث منها هذا السؤال المكروب متى نصر الله وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة عندئذ تتم كلمة الله ويجيء النصر من عند الله، ألا إن نصر الله قريب. إنه مدخر لمن يستحقونه، ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى النهاية، الذين يثبتون على البأساء والضراء، الذين يصمدون للزلزلة، الذين لا يحنون رؤوسهم أمام العاصفة، الذين يستيقنون ألا نصر إلا نصر الله. وعندما يشاء الله، حين تبلغ المحنة ذروتها، فهؤلاء المؤمنون الخلص يتطلعون فحسب إلى نصر الله، لا إلى أي حل آخر، ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند الله. وما النصر إلا من عند الله. هكذا إخوتاه نعيش أيامنا هذه، لنتساءل في كل قلوبنا وأفئدتنا متى نصر الله، أو السؤال بمعنى آخر، لماذا تأخر في عصرنا؟ والإجابة تكمن في أسباب، منها أولا ابتلاء الدعوة وتجهيش الأمة. النصر قد يتأخر لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجها، ولم يتم بعد تمامها، ولم تحصد بعد طاقاتها، ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذكور فيها من قوى واستعدادات. فلو نالت النصر الأمة قبل أن تنضج، حينئذ تفقده وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلا. إخوتي في الله، إن الله عليم حكيم، عليم في حكمته، حكيم في علمه، فعلم بحكمة. فهو حين يقضي على الأمة اليوم ببلاء أن يهدم الأقصى بين أيدينا ولا نملك أن نصنع شيئا، فإن هذا الابتلاء إنما هو ليه؟ لحكمة، ولا لا؟ إنه حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. فقد يتأخر النصر والتمكين لنا، لماذا؟ لأن بنية الأمة لم تنضج بعد نضجها، ولم يتم بعد تمامها، ولم تحسب بعد كل طاقتها. إننا نرى أمامنا، ويرينا الله ليزيدنا إيمانا، إيمانا بهذه السنن الكونية التي جعلها الله عز وجل حاكمة بإذنه وبقدره. انظر حوالينا في هذه التجربة القاسية في أفغانستان، نسأل الله عز وجل أن يعصم هناك دماء المسلمين، وأن يهدي القادة والمقودين. نعم، إنما يجري هناك إنما نتيجة عدم النضج، عدم التمام. لذلك وإن جاء الحق اجتمع عليه الباطل والمبين، وإن كانت الصورة عندنا غير واضحة، ولكن القضية أنك رأيتهم بعد أن وأن وأن وأن تمرت حسبتي، بل كان انتصار الأفغان أول مسمار في نحس الشيوعية، ومع ذلك لم يمكن لها. لما لم تنضج نضجها ولم تتم تمامها؟ نعم، إنه لم تتحفز كل خلية في مجتمعنا وتتجمع فتعرف أقصى المذكور فيها من قوى واستعدادات لكي تحافظ على دين الله. فلو نالت النصر لفقدته، لو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكا لعدم قدرتها على حمايته طويلا. ذلك نصر الله يؤتيه من يشاء، واعلم أن ربك عليم حكيم. ثانيا، قد يتأخر النصر ويتعطل التمكين، ثانيا لابتلاء الفجر والتضحية. قد يتأخر النص حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في صوتها من قوة وآخر ما تملكه من رصيد، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا إلا وتبذله هينا رخيصا في سبيل الله. ابتلاء يتأخر يتبذل ثم تبذل ثم تبذل، فلا يصبح عندك عزيز. انني لقيت احد اخوانكم عند الباب، ما عملت ايه في الواجب؟ جبت ايه معاك؟ قال معلش ما كنتش فاضي. وانا دائما اقول ان هذه الدعوة لا تقبل فضول الاوقات ولا فضول الاموال، لابد ان تقتطع لها من اعز الاوقات وقتها. مش فاضي؟ مش فاضي ربنا؟ خلقت لنفسك قوة؟ خلقت لشهواتك؟ مش فاضيله؟ لابد ان تقتطع من اعز الاوقات وقتها. يتأخر الناس لكي نبذل. والأمة اليوم قسورة شحيحة، هذا الشح من العباد على الله يظل العبد مبتلا حتى يطهره الله من الشح. فإن الذي يظن على الله بساعة في الليل لا يمكن أن يجود لله بنفسه، صح ولا لا؟ لئن كنا نخدم كل ليلة كل ليلة نهدم أمام شهوة النوم، فإن المهزوم أمام شهوة النوم لا يمكن أن ينتصر على عدو ذلك، لا يمكن. نعم قد يبطئ النص ويتأخر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة وآخر ما تملكه من رصيد، فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا، لا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله. ثالثا قد يبطئ النص حتى تجرب الأمة المؤمنة آخر قواها، فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله لا تكفر النفس، صح ولا لا؟ نعم يبتلي الله. طب عايز تعمل ايه انت يعني؟ عايز تعمل ايه؟ تقتل؟ طب تخرج؟ طب تجمع؟ ايه؟ وبعدين يعلمك الله لو انا مش معاه ولا اي لكم، ان ينصركم الله فلا غالب لك وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ مفيش نصر الا من عنده هو. انما يتنزل النصر من عند الله عندما تبذل الامة اخر ما في طوقها ثم تكل الامر بعد ذلك الى الله. بس يا رب هو ده كل اللي عندي وانا منتظر اللي عندك حين يكون هذا الاستسلام. اما ان نبذل ونحن نظن اننا حماة الاسلام، ان نبذل ونحن نعتقد انه لولانا لضاع الاسلام، يكلك الله الى نفسك. طب روح وريني هتعمل ايه. فلذلك يتاخر النص لنصل الى هذا المعنى. يقول ربي واحق القول قول ربي حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، حتى اذا استيأس. انها ايات تصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فيها وعد الله وتمضي فيها سنة الله التي لا تتخلف ولا تحيد. انها اخوتاه صدقا والله لقد وقفت مع هذه الآية اتخيل حتى اذا استيأس، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا. صورة رهيبة ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل، وهم يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود. تمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا القليل، تمر الأعوام والباطل في قوته وكثرة أهله، والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة. إنها ساعات حريزة، والباطل ينتفس ويطغى ويغدر، والرسل ينتظرون الوعد، ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الأرض، فتهجس في خواطرهم الهوادث. تراهم كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، تراهم كذبوا، ترى نفوسهم كذبتهم في رجاء الناس، كذبتهم في الركون إلى الله، كذبتهم في انتظار الفرج، كذبتهم في العمل، كذبتهم في البذل، كذبتهم في التضحية. ظنوا أنهم قد كذبوا. ما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يصيب البشر. وما ضممت هذه الآية إلى الآية الأخرى، آية أم حسبتم إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ، حتى يقول الرسول متى نصر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. تصور هذا الهول في هذه الهواجس، تصور هذا الكرب المزلزل الذي يرد نفس الرسول هذه الردة، تصور حالته النفسية في مثل هذه اللحظات، وما يحس به من ألم لا يطاق في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل. ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة في هذه اللحظة، يجيء النصر كاملا حاتما باطلا، جاءكم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم انزل بأسك على القوم المجرمين يا رب. تلك سنة الله في الدعوات، لا بد من التدائي، لا بد من الفروق، حتى لا تبقى بقية من دهر ولا بقية من فاصل. ثم يجيء النصر بعد اليأس، كل اليأس من أسبابه الظاهرة، من أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس، حين ذاك يجيء النصر فينتب لمن؟ خلاص مفيش. يجيء النصر من عند الله فينجو الذين يستحقون النجاة، ينجون من الهلاك الذي يأخذ المكذبين، ينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون، ويحل بأس الله للمسلمين مدمرا ماحقا لا يكفون له ولا يصده عنهم ولي ولا نصير. إخوتاه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، ذلك كي لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا. فلو كان النصر رخيصا لقام في كل يوم دعي يدعي دعوة لا تكلفه شيئا أو تكلفه القليل. دعوات الحق لا ينبغي أن تكون ولا يمكن أن تكون لهوا ولعبا عبثا، إنما هي قواعد الحياة البشرية، مناهج ينبغي صيانتها وحراستها من الأدعياء الذين لا يحتملون تكاليف الدعوة. إخوتاه، انتبهوا معي، إن هذا الكرب الذي نراه يمينا وشمالا إنما هو تمحيص، كما قلت في خطبة الجمعة، إنك أحيانا تحمل طفلك الصغير ابن الأيام، تحمله مختارا راغبا راضيا، بل وتدفع من أجل ذلك مالا، تدفع سلدة كبدك ولدك ومالك لطبيب يغرس في جلد الطفل الصغير في جلده الرقيق في لحمه اللين يغرز إبرة غليظة حين يغرزها في جلد طفلك كأنه يغرزها في صميم قلبك. ومع ذلك أنت راض مسرور تبتغي الشفاء. فكذلك فعل الله تعالى يسلط عليها الأعداء ليمحصها بيه. إنها عملية صدمات كهربية لإفاقة هذا الجسد الضخم من الأم. ناس إنها حقن منشطة بضربات القلب لكي يقوم المارد المسلم مرة أخرى. هذا الهول الذي ينزل بالأمة لأن الدعوة إلى الله ليست تجارة رخيصة ولا تجارة قصيرة الأجل. فإما أن تكون الجنة وإما لا. ليست تعمل لكي تربح ربحا دنيويا. إنها الدعوة إلى الله. ليست تعمل لكي تربح ربحا دنيويا. إنها الدعوة إلى الله. والذي ينهض بالدعوة إلى الله لا بد أن ينتبه ويوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة، لا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل، إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت الأرض، فحين ذاك ينتظر النصر من الله عز وجل. إخوتاه، إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم، ضارب في شعاب الزمن، ماض في الطريق الواسع، ماض مستقيم الخطى، ثابت الأقدام، يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل، يقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون، ويصيب الأذى من يصيب من الدعاء، وتسيل الدماء وتستمزق الأشلاء، والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا ينقص ولا يحيد، والعاقبة هي العاقبة مهما طال الزمن ومهما طال الطريق، إن نصر الله دائما في نهاية الطريق، ولكن من يصبر إلى النهاية. هكذا تكون الثالثة ابتلاء البذل والتضحية. رابعا ابتلاء التغيير الكامل. وانتبه لهذه فإنها مهمة في واقعنا اليوم، لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة. قرأت مرة في إحدى الجرائد أن صحفيا يحكي، يقول كنت أقف عند الميكانيكي أصلح سيارتي، فمرت امرأة منقبة تلبس السواد وتمشي كالخيمة، هكذا يقول أهل الخيبة. يقول فقلت للميكانيكي شوف المجنونة دي عاملة ايه نفسها، فقال لي يلا ادي احنا دلوقتي سايبينهم يعملوا اللي هم عايزينه، يا ريتهم لما يمسكوا يسيبونا نعمل اللي احنا عايزينه. نعم، الأمة لم تتهيأ بعد لتتلقى شرع الله، ليس على استعداد أبدا أن يضحي بكذب أو راقصة أو ممثلة، لا يمكن. بأيبات ليلة من غير ما يشوفها أضحى إزاي؟ ده كلام برضه مش ممكن يستغنى عن المسلسلات يا أخي، كيف؟ مش ممكن. والتسخين والخمرة دي حرية شخصية يا أخي، لازم تسيب كل واحد على مزاجه. على من إذا يصدق شرع الله؟ في من إذا حين يتأخر اليوم لتتهيأ الأمة لتتهيأ البيئة ليعرف هذا الميكانيكي وأمثاله أن شرع الله طهارة، نظافة روحانية، سعادة ربانية، عبادة، أنه عبد وليس حرا، أن الذي يحكمه من؟ الله. فيقول له في ليلك قم لي فاسجد وتبتل لا تشرب الخمر ولا ترقص. ليس لأننا نقول ذلك، ولكن الملك أمر بذلك. انتبه، الأمة اليوم لا تصلح لاستقبال الحق. لو انتظرت الآن الأمة تلقى معارضة من البيئة لا يستقر معها قرار، فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله. من أجل هذا كله ومن أجل غيره مما يعلمه الله قد يتأخر الناقص، ومع تأخر الناقص تتضاعف الآلام وتتضاعف التضحيات، ولكن دفاع الله عن الذين آمنوا قائم وتحقيق النصر لهم في النهاية وارد، وللنصر تكاليفه وأعباؤه حين يأذن الله به بعد استيفاء أسبابه وأداء ثمنه وتهيئ الجو لاستقباله واستبقائه. خامسا، قد يتأخر النصر. لماذا؟ لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله وهي تعاني وتتألم وتبذل لا تجد لها سندا إلا الله. نعم، قد يتأخر لتصدق الأمة في اللجء إلى الله. كلمة رددتها وعيب علي ترديدها ولكن أكررها، إن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المؤمنة في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. قد يتأخر النص لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله، صلتها بالله وهي تعاني وتتألم وتبذل ولا تجد لها سندا إلا الله، ولا متوجها إلا إليه وحده في الضراء. وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامة الأمة على المنهج. نعم، إنها الضمانة الأولى لكي تستقيم الأمة على المنهج بعد أن يأذن الله بالنصر. فبعد النصر، إذا كانت قبل النصر في أعلى نقطة إخلاص، بعد النصر لا تصغى ولا تنحرف، وإنما كما قال الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. انتبه، إن هذا التأخير لكي نصدق في اللجئ إلى الله، لكي نخلص، لكي لا نجد لنا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. قد يبطئ النصر وقد يتأخر لأن الأمة المؤمنة لم تتدرج بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ودعوته، فقد تكون الأمة تحمل وتدعو لمغنم أو تقاتل حمية أو شجاعة، والله يريدك له وحده. اللهم اصطفنا لك يا رب. نعم، كثيرا ما أقول أنه لعل سبب تأخير النص هو حالنا نحن، بسبب أن بعضنا يريد التمكين للدين ويدعو يا رب التمكين يا رب. ليه؟ لكي يتخلص من الاستضعاف، من المطاردة، من البطش، من الأذى، من السن، لكي يتخلص من الكف، من القهر، لكي ينتقم من فلان أو فلان أو فلان، لكي يفعل ويفعل. لا لله، والله يريدك أن تكون له. تريد التمكين ليه؟ لتحقيق العبودية في الأرض. أرددها، إن التمكين لطائفة الدعاة ليس بغاية مقصودة، ولكنه وسيلة لتحقيق العبودية لله في الأرض. والمؤمن والعبد والداعية الرباني لا يتعلق قلبه بالتمكين انما يتعلق قلبه بتحقيق العبودية، فهو عبد لله في كل احواله، سواء كان مغيبا في غياهب السجون او ممكنا على رؤوس البشر. نعم، ليس التمكين غاية، اننا نريد لكي نقوم بالعبودية، لكي ننشر الدعوة، لكي نعبد الله على بصيرة وبطمأنينة، لكي نعبد الناس لرب الناس، لكي نخرج الناس بحول الله وقوته وبعونه ومعونته من الضلال الى الهدى، لكي نعمل براحة قلب وهدوء نفس فقط، لا لنتخلص من الرزق والاستضعاف الذي نحن فيه. اننا نريده لتحقيق العبودية، وتحقيق العبودية الان ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن الحمد لله. وسائل تحقيق العبودية كثيرة، فحقق عبوديتك وانتظر نصر الله. سابعا، قد يتأخر النصر، قد يمطئ النصر، قد يتأخر النصر، قد يتعطل التمكين، لان في الشر الذي تكافحه الفئة المؤمنة بقية من خير. ممكن؟ ممكن، لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير، يريد الله أن يجرد الشر منها ليتمحص ويتمحض شرا خالصا، ويذهب وحده هالكا لا تلتبس به ذرة من خير تذهب في الغمار. قال الله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. انتبه انه كان في قريش ايام الحديبية في مكة فئة مؤمنة غير معلومة، تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. كذلك في الشر الموجود قد تكون بقية من خير، قد تكون بقية باقية. يعني وجدت العام ان الوزارة نفسها تدخل الايتام في مصاريف المدارس. شيء جديد، جديد، شيء جديد. طيب، لا فيه غير، ما زال فيه نقطة خير. وكذلك على الوجه الاخر وهي ثامنا، انه قد يكون في الفئة المؤمنة نوع باطل ولو قليل. اسمع قول ربك: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا لعلكم تفلحون. نعم، بل الآية فيها: يجمع الله الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. اسمع قبلها او في آية اخرى في سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. انظر، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يصير الناس في الصافين فقط، في الصاف ايمان لا نفاق فيه، وفي الصاف نفاق لا ايمان. في غزوة احد يخاطب الله عز وجل الفئة المؤمنة لما قالوا: نحن ونحن جنود الله ومع رسول الله يركب المشركون اكتافنا، ان هذا فانزل الله قل هو من عند انفسكم. رغم ان في هذه الغزوة رجع ثلث الجيش من المنافقين مع عبد الله بن ابي بن سلول، ولكن قد يبطئ النصر، قد يتأخر النصر، لأن في الشر الذي تكافحه الأمة بقية من خير، يريد الله أن يجرد الشر من هذه البقية فيذهب الشر وحده هالكا لا تلتبس به ذرة من خير تذهب في الغمار. لا، يبقى شر خالص، وكذلك على الوجه الاخر ثامنا انه قد يكون في الحق واهل الحق قد يكون في اهل الحق. قد تكون في الفئة المؤمنة بقية من شخص يريد الله ان يخلص الامة منها ان يجردهم فيصبحوا حقا خالصا. اخيرا قد يتأخر النص تاسعا لان الباطل الذي تحاربه الامة لم ينكشف زيفه للناس تماما. فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد الباطل انصارا من المخدوعين فيه لم يقتنعوا بفساده وضرورة زواله، فتظل له جذور في نفوس الابرياء الذين لم تنكشف لهم الحقيقة. يشاء الله ان يبقى الباطل حتى ينكشف عاريا للناس ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقية. نعم قد يقول الناس ليه ما هم اليهود شلوين برضو حبايبنا يا جماعة، ازاي بقى نحسين ده بيدونا وبيصنعولنا وبيعملولنا وبيسولنا. لابد يبقيه الله حتى يتمحض شرا خالصا ويظهر شره للناس. الأمة كلها تسمع دلوقتي شوف يا مسلم عايزين يهدوا المسجد الأقصى اهو المسجد، شوف يا مسلم دخلوا عليهم وهم بيصلوا الجمعة قتلوهم. ليظهر الشر تماما ما يبقاش في حد يبكي عليه بعد كده لما يأخذهم الله. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم حين ذاك يذهب الشر غير مأسوف عليه. إخوتاه يقول الله سبحانه وتعالى وجل جلاله مخاطبا المؤمنين والموحدين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. انظر يقول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. في الآخرة لا يجادل أحد من الناس أن الآخرة فيها الجنة للمؤمنين الموحدين. اللهم اجعلنا منهم واجعل مآلنا الجنة يا رب. أما في الحياة الدنيا يشاهد الناس وقد علمنا من سير الرسل والأنبياء وأصحاب الدعوات أن من الرسل من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا مفرودا، وأن المؤمنين فيهم من يسام سوء العذاب، فيهم من يلقى في الأخدود، فيهم من يستشهد، فيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد. فأين وعد الله بالنصر؟ إن لننصر رسلنا في بحياة الدنيا. فين بقى النصر؟ أين النصر بحياة الدنيا؟ يدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل ويفعل بها الأفاعيل. ولكن الناس يقيسون الأمور بالظواهر ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقديس. إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان وحيز محدود من المكان، وهي مقاييس بشرية صغيرة. أما المقياس الشامل فيحرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان، لا يضع الحدود بين عصر وعصر وبين مكان ومكان. لو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا المجال لرأينا أن الاعتقاد والإيمان ينتصر من غير شك، وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابها. ليس لأصحاب هذه القضية وجود ذاتي خارج وجود الاعتقاد. انظر ولم أصحاب الأخوة لما قال للملك، وتأمل معي مرات تهديد الملك: احملوه في قمكم حتى إذا كنتم في عرض البحر راودوه على دينه فإن عاد وإلا ألك وإلا فألقوه. فدعا فأهلكهم الله وعاد يمشي إلى الله أكبر. تأمل عاد يمشي إلى الملك، إنه لم يهرب ولم يفر ولم يختبئ، وإنما هو صاحب دعوة نريد تبليغها. اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب. أود من فوق رأس الجبل ليقول للملك: هانذا. ثم في نهاية كل ملك لست بقاتلي حتى تصنع ما أمرك به. هنا تقول انت بكل بالحم المليان يا ولد. صار الغلام يأمر والملك الذي يدعي الربوبية يسمح ويطيع ويذعن وينفذ. الملك بيقول لهم انا ربكم. الغلام بيقول له شوف مش هتقدر تقتلني لما تنفذ اللي اقول لك عليه. سبحان الله العظيم. هذا غاية النصر. نصر ولا لا؟ وانظر الى ذل الملك وهو يسمع وينفذ. يأخذ سهما من جرابه يضعه في كبد قوسه ثم يقول بسم الله رب الغلام. أليس هذا قهر للملك أن يقول رب الغلام؟ قهر ولا لا؟ فيموت الغلام. هل معنى هذا أن الغلام خذل؟ خذل؟ ولا انتصر؟ انتصرت الدعوة بأن قال الناس آمنا بالله رب الغلام. إذا ليست قضية النصر أن تراه بعينك ولكن أن تنصر لا إله إلا الله. إخوتاه دعونا نكون واقعيين. أليس هذا الانتشار للدعوة وزيادة حجم الملتزمين كل يوم نوع نصر؟ أليس هذا نوع نصر؟ في وسط تلك الضغوط الشديدة والكبت والقهر الواضح وما زالت الناس تلتزم، أليس هذا نوع نصر يطمئن قلوب المؤمنين أن الله ينصر دينه؟ إنني أرى من وجهة نظر شخصية أسأل الله عز وجل ألا يخذلني فهي إن شاء الله صحيحة، أن جهدنا المبذول في الدعوة لا يساوي إطلاقا وليس بينه وبين حجم الاستجابة نسبة. حجم استجابة الناس وإقبالهم على دين الله ليس على قدر دعوتنا، على قدر دعوتنا، فدعوتنا ضئيلة قصيرة بسيطة ودخول الناس في دين الله أفواجا واضح. اللهم انصر دينك يا رب. فلذلك ينبغي أن نفهم قضية النصر والهزيمة. إيه معنى النصر؟ وإيه معنى الهزيمة؟ إن الله عز وجل يعمل لدينه. قلت في درس أمس أن الله يحفظ دينه، درس السبت أن الله عز وجل يحفظ دينه قبل أن يبعث رسوله. أعد الأمة لحفظ الدين، صح ولا لا؟ أعد الأمة. فقلت في حفظ الدين أعد ذاكرة الجاهلية، فجهز العربي العربي الجاهلي في ذاكرة تحفظ، عندها ملكت الحفظ. فالجاهلي كان يسمع القصيدة من 500 بيت يسمعها من راح، فلما جاءه القرآن صار يسمع القرآن فيحفظ. فهكذا يحمل الله لدينه قبل أن يبعثه من ذاكرة الجاهلي إلى الحاسب الآلي. النهاردة الكفار يصنعون لكم بيوتك ويجيب ديسك قد كده حط عليه 100,000 حديث، 100,000 حديث على هكذا. من الذي استعمل الكفار لخدمة دينه؟ إنه الله. لذلك ينبغي أن نفهم النص على هذا الوجه. أما أن نقصر النص على صور معينة معهودة قريبة الرؤية للأعين، لا. انظر إلى الصور المختلفة. إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها، أكان موقف نصر أم موقف هزيمة؟ ما من شك أنه موقف نصر. إنني قلت لكم مرة أن موقف المؤمنين في حصار شعب أبي طالب وتباتهم على الإيمان حتى مرت سنتان أو ثلاثة نصر لا يقل في حجمه عن نصر بس. نعم، لأنهم أثبتوا بهذا الثبات أنهم على الحق. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه الأمور، أن النصر في نصر الله عز وجل لدينه وقهر من خالف دينه أيا كان هذا النص. لا أطيل عليكم في ليلتنا هذه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، ولكن لكي تنصر دين الله هذا هو محل العمل. ماذا نصنع؟ أولا كما ذكرنا لا بد من تجييس الأمة للدعوة إلى الله، تبصير الأمة بدين الله، تعليم الأمة مزية تحكيم شرع الله. إن قضية تحكيم الشريعة ليست قضية فرد دون فرد، ولا جماعة دون جماعة، ولا فئة دون فئة. إن قضية التمكين لدين الله في الأرض هي قضية كل مسلم من حيث كونه مسلما. يبدأ ليعرف الناس إن الناس، وللأسف الشديد سوّيت لهم صورة الإسلام في قمة التشويه في كل صورها. سوّي الإسلام بالكلام عن الختان، كأن الإسلام يذبح البنات، وكل يوم الثاني بنتين اختتنوا ماتوا واتدفنوا من غير ترخيص دفن. سبحان الله، من امتى يعني اللي بيختتنوا يموتوا؟ قول لي اللي بيكتبوا في الجرايد دول مين منهم تحتيه واحدة غير مختتنة؟ قول لهم نعم، ان الختان ليس عادة كما يقولون، وانما هو دين امرنا به رسولنا. قال اذا التقى الختانان، ختان الرجل وختان المرأة، اذا التقى الختانان وجب الغسل. إشارة إلى هذا، وهو واجب على الرجال مكرمة للنساء، وإنما هي القضية قضية الإسلام شكله إيه وليه. لا، إننا نريد أن نبرز الوجه الباسم للإسلام أنه يزرع في القلوب الأمن والأمان، السعادة والهناء، يزرع في القلوب الراحة والطمأنينة. قال ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وعلى الوجه المقابل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة في جنب عبادة الله، والضنك في أجل ذكر الله. هذا هو الواجب الأول، أن يعمل كل منا في موقعه. انظر إلى النملة فكنها، أو إلى الأذن لما ذهب فقال رأيتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبر. دعا سليمان، دعا الهدهد من خلال مفهومه بتوحيد الألوهية. الهدهد شغلته ايه؟ له منقار طويل بيطلع المستخبي في الارض، فقال ربنا اللي يخرج الخبر، هو ده اللي بيأمر. فانت كميكانيكي ضبط دعوتك على المفتاح والصامولة، وانت كمدرس ضبط دعوتك على التباشير والسبورة، وانت كموظف ضبط دعوتك على الألم والتصريح، وأنت وأنت وأنت كطبيب. هكذا ينبغي أن يكون لكل منا دوش، فليبحث لنفسه عن دوش. هذه الأولى. اثنين، أن يتمثل فينا الإسلام واقعا عمليا، تحقيق التسع أمور اللي احنا قلناها سبب في تأخير الناس لابد من تحصيلها لكي يتحقق. هي منتفية الآن أو موجودة تحتاج أن تنفق، فليكن الإسلام متمثلا فيه. إن الشعار الإسلام يصلح لكل زمان ومكان لا ينبغي أن يظل شعارا، بل ينبغي أن يظل واقعا في الأرض. يراك الناس فيشاهدون الإسلام. دايما أقول وإحنا في بداية فصل دراسي جديد، اللهم وفق طلبة المسلمين ونجح طلبة المسلمين واجعل نجاحهم عونا لهم على نشر الدين. أقول إياك نيجي آخر السنة نقول لك ها نجحت ولا آخر. لا، ينبغي أن ترفع للإسلام راية في مجالك. النهاردة لسه أحد الأطباء ركبت معه سيارته، راح اشترى مشرط كده بيقول عليه مش عارف إيه حاجة في الجراحة، المقصود صناعة باكستانية. قلت سبحان الله وانتوا ليه ما تطلعوش؟ قال لاننا احد رجلين. السبب اما شاب لاهي فاهي بتاع اغاني ورقاص، يا اما بتاع دنيا وعايز يبلغ اقصاها وملوش علاقه لو ابتكروا اختراع عايز يلم فلوس وخلاص، يا اما اللي بيتدين منهم عايز يصلي ويقعد في الجامع وملوش دعوه لا يبتكر ولا يخترع. لا يا شباب، انني اريدكم صناع الحياه. في الصيدلة ارفع للإسلام رايح بابتكار دواء جديد، في الطب ارفع للإسلام رايح بابتكار جهاز جديد وكل هذا لخدمة المسلمين، في الهندسة ارفع للإسلام رايح، في التجارة ارفع للإسلام رايح، في الزراعة ارفع للإسلام رايح، في التدريس والتربية ارفع للإسلام رايح. هكذا ليكون هؤلاء هم المسلمون المنتجين. ينبغي أن نقول أن نكون الإسلام، أن نرى فيقال هذا هو الإسلام. اولا الدعوة وبدء الجهد فيها. اثنين ان يتمثل فينا الاسلام حيا واقعا. ثالثا الرفق بالناس، الرفق في الدعوة الى الله، فالناس معذورون والله. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. رابعا واجبنا تجاه اخواننا في كل بقعة على ظهر الارض من المستضعفين ألا نحرمهم ولو المشاركة الوجدانية. من قلوبنا نقوم الليل لندعو أن يفرج الله هم المهمومين ويفك أثر المحسورين وينصر المظلومين. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعل رايتهم، سدد رميتهم واربط الايمان على قلوبهم. اللهم واخذل عدوك وعدوهم. نعم ان واجب الاسبوع ركعتين كل ليله، كل ليله ركعتين في جوف الليل في ساعه التنزل الالهي حين يقول ربك هل من سائل، فتقول نعم يا رب انا انا انا اسالك نصرا لامه محمد. ثم ان نصوم الاثنين والخميس وللصائم دعوه مستجابه. وهذا فصل الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. صم الاثنين والخميس على الاقل وللصائم دعوه مستجابه، ادخرها لاخوانك المستضعفين. اقل واجب والدعاء سلاح